الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الفصل هو خلقه, هو خلقه, وأموال هو رزقه, هو رزقه, ثم يأخذ ما رزق وما خلق ويعطيك بدلا منها الجنة. ربح البيع صفقة مع الملك. تطلب دنيا ممكن تفقد الاخرة, تطلب الاخرة تطلب الاخرة تلاقي الدنيا والاخرة الاثنين. شنو المعادلة ماشية ازاي؟ هي دي عقبة, عقبة ان انت تقف. اعلم يا عبد الله لما تيجي تضحي بوظيفة لان فيها مخالفة شرعية تغضب ربنا, انت كده اثرت رضا الله سبحانه وتعالى. لما الصحابة هجروا يا جماعة وتركوا الديار والاموال وتركوا كل حاجة اثروا رضا الله سبحانه وتعالى. فلو بتحب ربنا هتؤثر رضاه على غيره وما يفرقش عندك بقى ربنا اعطاك او منع او عافاك او ابتلاك. ليه؟ لانه لا يحب لذاته الا الله. فربنا مثلا امرك بشيء تعمله ونفسك بتقول بشيء ده بقى هتؤثر رضا الله ولا لا؟ صفقة. ربنا امرك ان انت تسيب البنت اللي انت قلبك متعلق بيها لكن نفسك تقول لا, نفسك تقول لا مش قادر استغنى عنها. ربنا ولا نفسك؟ على طول كده, على طول كده. هنا بقى يوصل الاختبار, هنا يظهر الامتحان الحقيقي. اعلم يا عبد الله سيدك النبي عليه السلام اخبرك كمان ان ربنا ابذل لك العطاء يا سيدي وهيديك اجر ما تتخيلوش, والله العظيم لا يخطر على قلب بشر لو انك انت تمسكت بسنة النبي في زمن الغربة. يعني اللي تلبس حجاب في زمن النبي هل ممكن يكون اجرها زي اللي بتلبس حجاب في الزمن بتاعنا ده؟ محال. صفقة مع الملك. وانت لما تطيع امر النبي وتيجي تتحمل البلاء اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان وتتحمل الغربة اللي انت فيها دي وتتمسك بدينك, هل ممكن يكون اجرك زي اجر الصحابة؟ برضه لا يمكن. الصحابة يا اخي ده كفاية انه كان عايش مع النبي. صفقة. ابوك وامك حبايب اغلى الناس بعد النبي والصحابة هم الام والاب. بس اوعى في يوم من الايام توازن زوجتي ولا امي. لا طبعا امك. انت في حياتك دي لن توفق بعد توفيق الله الا برضا الام برضا الام. صفقة مع الملك. ودخل هذا الغلام فقاتل فقتل, فجاء الصحابة يهنون خيثمة باستشهاد ولده. اول ما دخل عليه بكى وقال اواه اواه, والله لقد فاز بها دون, والله لقد كان اعقل مني, والله لقد رايته البارحه في المنام يسرح في انهار الجنه وياكل من ثمارها واشجارها ويقول ابتا الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. انت قاعد مع اولادك كده, انت قاعد بتاكل معاهم, ايه المشكله؟ خد النايب بتاعك علمهم الاسلام وقسم النايب بتاعك على زوجتك وعلى علم. علم اولادك ان هو ياخد منابه في مره وينزل يديه مثلا لراجل فقير. علم نفسك لما تيجي تتصدق انك تخلي ابنك نفسه ياخد الصدقة من ايدك يوصلها هو بنفسه عشان يتعلم الانفاق بفضل الله. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. صارت مريض تعبان وفقير وما عندوش مثلا غسالة يغسل عليها دوم, مفيش مشكلة ان انت تؤثره بغسالة تعينه عليه. صفقة مع الملك. بنقول لكل ربنا موسع عليه, كل اخت ربنا موسع عليها على قد ما تقدر اعملوا صفقة, اعملوا صفقة مع الملك. هاتوا اشرطة ووزعوها, ادعوا الى الله عز وجل, هاتوا كتيبات ووزعوها, اطعموا الفقراء, اطعموا اليتامى, اعملوا صفقات تنفعكم في اخرتكم. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. صفقة مع الملك. يسر اخوانكم في شركة الطارق ان يقدموا لكم هذه المادة المتميزة صفقة مع الملك, محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ محمود المصري ابو عمار. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, كل شيء هالك إلا وجهه, له الحكم وإليه ترجعون, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه, أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين, فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي, مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة موضوع الليلة في غاية الأهمية. نسمع كتير جدا عن الناس بتعمل صفقات تجارية، وده طبعا مش حرام، أمر مباح، الإنسان يكسب ويجد ويتعب ويأخذ بأسباب الدنيا، بل الإنسان أصلا مجبور على حب المال، قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما. فنسمع كتير جدا عن صفقات تجارية، إنسان بيأخذ صفقة من أجل أن يتاجر، الصفقة دي معرضة للربح أو الخسارة، صح ولا لا؟ إلا صفقة واحدة جماعة هي التي لا تخسر أبدا، وهي الصفقة مع الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ ولذلك يقول جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. علماء اللغة يقول لك لن لما تيجي مع الفعل المضارع تساوي الاستحالة، يعني لا يمكن التجارة تبور أبدا، فهم ازاي؟ وخد بالك من مجيب المولى عز وجل يتكلم عن القرآن ماذا قال؟ قال إن الذين يتلون كتاب الله، ولما جه يتكلم عن الصلاة وعن الزكاة قال إيه؟ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا. يبدي بصيغة الماضي، لأن الزكاة تؤدى مرة في السنة، تيجي تصلي صلوات الخمس أنت مطالب بعد ذلك بإيه؟ حبيت تجتهد في النوافل جزاك الله خيرا، فاهم إزاي؟ بعد السنن تجتهد في النوافل، إنما القرآن تقرأه ليلا ونهارا قائما وقاعدا ونائما وفي كل وقت وحين. فعشان كده ربنا جابها بصيغة إيه؟ المضارع المستمر، إن الذين يتلون كتاب الله. يا سلام، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده محاضرة الليلة يا جماعة بعنوان صفقة مع الملك سبحانه وتعالى. كل مستعد؟ ربنا يبارك فيك يا رب، خدت بالك؟ طب اسمع بقى قول المولى عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والثمن بأن لهم الجنة. سيدنا ابن عباس يقول كلمة جميلة أوي في الحتة دي، يقول لك والله رابح البيع، أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها، ثم يأخذ ما رزق وما خلق ويعطيك بدلا منها الجنة فربح البيع. هو اللي خلقك واداك النفس ديت، وهو اللي رزقك واداك المال ده، يوم يأخذ المال والنفس واديك الجنة. شوف الصفقة عاملة ازاي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيه؟ بأن لهم الجنة. فشوف في بيعة العقبة الثانية، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما الأنصار بايعوه بيعة العقبة الثانية، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى كذا وعلى كذا، كل بنود البيعة آخرها إيه بقى؟ ماذا لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنة. يبقى الثمن إيه؟ الجنة، ربح البيعة. والبيعة بيعة العقبة الثانية دي في عنق كل مسلم إلى قيام الساعة، إن أنت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. تقول لي طب النبي مات؟ النبي مات ولكن سنته باقية صلوات ربي وسلامه عليه. حقيقة عايزين نبدأ موضوع الليلة دي بعنوان صفقة مع الملك. عايزين نبدأ هذا الموضوع بثلاث مشاهد جميلة جدا، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. المشهد الأولاني يا جماعة حقيقة مشاهد كلها مؤثرة جدا وجميلة جدا. المشهد الأولاني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عندها جارية اسمها بريرة. في يوم من الأيام أمنا عائشة كانت صايمة، وهي صايمة وكان عندها دوب رغيفين من شعير. فجأة قبل صلاة المغرب بحوالي ربع ساعة نصف ساعة عدى رجل فقير جدا، فسأل أمنا عائشة أي شيء يعني تعطيه إياه. فقالت لبريرة، قالت لها طلعي له رغيفين. قالت لها يا أمه أنت صائمة. قالت لها لعله أحوج إيه إلى ذلك منا، لا يمكن هو محتاج له أكثر مننا. فتبارك سبحان الله، شويتين أمتين طلع إيه رغيفين ودتهم لمين؟ لهذا الرجل الفقير. شويتين أذن لصلاة المغرب، وقامت أمنا عائشة تصلي، وفجأة طرق الباب فجاءت جارة لأمنا عائشة وأهدتها شاة مشوية. أمنا عائشة كانت بتعمل ساعتها بتصلي المغرب، فأمنا عائشة بقى إيه يعني فهم إزاي؟ حس باب الوضع ده كده، كملت الصلاة وبعدين نظرت إلى بريرة، قالت يا بريرة أهذا خير أم أرغفة الشعير؟ قالت بل هذا خير، فهم إزاي؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، ثلاث أقسم عليهم، والنبي قل ما كان يقسم حاجة. لما النبي يقسم عليها يبقى دي حاجة يعني كأن النبي بيلفت نظرك لشيء مهم جدا، فاهم ازاي؟ النبي أصلا هو الصادق من غير ما يحلف، صح لا؟ طب لما يحلف كأنه بيقول لك خد بالك الحتة دي بالذات عايزك تاخد بالك منها، لأن بيكون في الغالب يقين الناس فيها ضعيف شوية، فالنبي يؤكد ذلك بالقسم صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال من صدقة. لا يمكن معك كام؟ 100 جنيه. دفعت النهارده كام؟ 10 جنيه بقى وكام؟ ما بقوش 90، لا ممكن يبقوا 900,000، ممكن يبقوا 9,000، بالبركه بقى تحل في هذا ايه، في هذا المال بفضل الله عز وجل. اللي خد بالك من حاجه، كتير من الناس فاهمه ان المال هو المال اللي بيبقى محصور ما بين ايديهم، مش هو ده المال يا جماعه. يعني اديك مثلا، احنا اتكلمنا في درس بعنوان اللقمه الحلال، اتكلمنا عن انواع الرزق، قلنا ان حسن الخلق رزق، بسمتك دي اللي بتبتسمها في وش اخوانك المسلمين ده رزق، في غيرك ما بيعرفش يبتسم اصلا. فحسن الخلق رزق، وبرك لوالديك رزق، ربنا سقولك، واحسانك لزوجتك واولادك رزق، ومحبه الناس ليك ومحبتك ليهم رزق. فاهم ازاي؟ كل هذه ارزاق عظيمه جدا. اقل انواع الرزق يا جماعه هو المال. وبعدين خد بالك من حاجه، ممكن ربنا يصرف عنك من الاشياء او من البلاء ما يوازي قد الرزق اللي انت بتطلبه ده 100 مره. اديك مثال بسيط، بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، اديك مثال بسيط، ربنا رزقك بولد وهدهولك، انسان ما شاء الله ولد فاضل وطيب ومطيع، وكل يوم ما شاء الله تلاقيه داخل عليك كده، يعني اول ما تشوفه كده تحس ان هو قره عين. طيب جارك بقى اللي ساكن جنبك، ابنه كل يوم لو تلاقي جاره بيخبط عليه، فاهم ازاي؟ لو سمحت حضرتك ابنك كسر لي ازاز العربيه، طب بكام حضرتك؟ ب 500 جنيه اتفضل. انت هتعمل ايه؟ من قتل في شيء فعلي اصلاح، لازم تصلح. تاني يوم والله ابن حضرتك فقع عين ابن جيراننا، فحضرتك محتاجين الديه، يعني يوم دفع الديه. والله في اليوم الثالث ابنك قتل فلان، فاهم ازاي؟ تلاقي ابنك كل يوم عمال جايب لك ايه؟ مشكله. طب لو ربنا هدى لك ابنك ده، مش دي فلوس؟ فلوس ولا لا؟ فلوس. يبقى لما ربنا يرزقك بابن ما شاء الله مؤدب ومحترم ومطيع، يبقى ده رزق حد ذاته، واخد بالك؟ طيب رزقك بابن صحته سليمه، غيرك ابنه مكلفه ملايين الجنيهات او الاف الجنيهات في المستشفيات وسفر ويمين وشمال، ويعلم رب سبحانه وتعالى. ياما سمعنا عن ناس مليونيرات، الواحد منهم لما ابنه مرض قال انا مستعد ادفع اللي قدامي واللي ورايا، بس ابني يرجع زي ما هو. فاهم ازاي؟ يبقى اذا كل دي ايه؟ ارزاق. فقد يدفع الله عنك من البلاء ما يقدر باضعاف اضعاف ما تطمح اليه نفسك. نفسك يبقى عندك ايه؟ فيلا على نيل، فيلا بكام؟ ب 2 مليون، ممكن يكون ربنا دفع عنك من البلاء ما يوازي 50 مليون. خدت بالك؟ فعشان كده الانسان يحمد ربنا على اي شيء، ولذلك ربنا ليه؟ وقليل من عبادي الشكور. يا سلام. طيب المشهد الثاني يا جماعه، انه اهدي لرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راس شاه، راس بتاعت شاه، ايه تسوي ايه دي؟ ده انت لما بتذبح حروف النهارده بترميها، فاهم ازاي؟ فاهدي اليه راس شاه، فنظر اليها وقال: والله ان فلانا اللي وجاره واولاده احوج اليه منه. فراح بعتها، راح الثاني واخدها، قال لي سبحان الله، طب ده فلان بقى اللي بعديه احوج ايه مني، راح بعتها له. فضلوا يبعتوها من بيت لبيت لحد 7 أبيات حتى عادت الى البيت الاول. يا سلام، شوف الاسطر يا اخي، حاجه غريبه جدا. المشهد الثالث، يقول حذيفه العدوي رحمه الله رحمه واسعه، بيقول انطلقت يوم اليرموك، في يوم معركه اليرموك، بيقول انطلقت اطلب ابن عم لي، كان ابن عمه كان بيقاتل، ابن عمه كان في الرمق الاخير بيموت. قال فاخدت شويه ميه كده معايا، وقلت لو كان فيه رمق اسقيه شويه ميه. فراح عشان يسقيه شويه ميه، فلسه هيشرب، فسمع واحد جنبه بيقول بيتأوه. فابن عمه قال له ايه؟ قال له سقيه هو. فراح عشان يسقيه، فلسه هيسقيه، فسمع واحد ثالث بايه؟ بيتأوه. فراح يسقي الثالث لأمات، رجع للثاني لأمات، رجع للاول لأمات. شوف سبحان الله، شوف قد ايه اللي صار يا جماعه، سبحان الله. الكلام ده اللي انا بدات بيه ده، الكلام ده يا جماعه ما هوش عجيب على سيره السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. كان احدهم يقول، بيقول لو خليت الدنيا كلها كده جمعتها كلها حطيتها في لقمه، واللقمه دي حطيتها في بق واحد من اخواني، ما كانتش يبقى كافيه على هذا الاخ الكريم. خدت بالك؟ وكان احدهم يقول: أأدعو لاخي بالجنه، أأدعو لاخي بالجنه وابخل عليه بالدنيا؟ معقوله؟ بقى انا اقول يا رب ارزق اخويا الجنه، ولما يجي يطلب مني 100 جنيه ابخل عليه؟ سبحان الله. ولا عجب في ذلك، فقد تعلموا جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا سلام. طيب لو كانت الدنيا تساوي، يعني هي ما حصلش، ما تساويش عند ربنا يا جماعة ايه؟ جناح بعوضة. فإن كانت هي ما تساويش جناح بعوضة، يبقى الناس اللي في الدنيا دي كلها اللي عمالين بيقتلوا في بعض، وعمالين بيخصموا في بعض، وعمالين يرفعوا أواضع على بعض، كل هؤلاء يتناحروا من أجل جزء يسير من جناح، من جناح بعوضة. طيب انت فزت بحاجه، ايه الحظ والنصيب اللي انت هتاخده من جناح البعوضه؟ نصيبك هيبقى قد ايه؟ ولا حاجه، صح ولا لا؟ طيب لو انت طلبت الدنيا وخدت شيء منها يبقى فزت بجزء من مليارات الأجزاء من جناح بعوضة. ولو طلبت الآخرة والله ثم والله بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم أقل واحد أو آخر واحد هيخش الجنة هيفوز بقد الدنيا كم مرة يا جماعة؟ 11 مرة. نجيب الدليل بس بعد ما تصلى يا حبيبي صلى الله على النبي محمد. حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى سبحان الله تطلب دنيا خد بالك ممكن تفقد الآخرة، تطلب الآخرة تلاقي الدنيا والآخرة الاثنين. شوف المعادلة ماشية ازاي، تطلب الآخرة تلاقي دي ودي. ما هو النبي قال كده حديث جميل قوي. قبل ما نقول الحديث ده حديث جميل قوي رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فين في قلبه. خد بالك من لفظ الحديث يا جماعه، احنا مش عايزين الفاظ حديث النبي عليه السلام تعدى علينا كده يعني من غير ما ناخد بالنا منها. النبي قال ايه؟ من كانت الآخرة همه. شوف كلمه همه، شوف الحروف عامله ازاي، كانها مستغرقه كل حياته. فاهم ازاي؟ ايه اللي يحصل؟ جعل الله ما قالش ايه الغنى، قال ايه غناه. غناه يعني ايه غناه؟ ما هو كل واحد ليه طلب يا جماعه وكل واحد ليه ايه طموح. اديك مثل بسيط، لو افترضنا النهارده ان المولى عز وجل امرنا جميعا كل واحد فيكم يا جماعه يتمنى امنيه، هل تعتقد ان انت لما تتمنى هيبقى زي اللي جنبك بيتمنى؟ لا يمكن، استحاله. ممكن تلاقي واحد يقول لك انا والله كل اللي عايزه عايز اتجوز وربنا يكرمني يعني 5-6 عيال وحته شقه وعربيه وشغلانه وخلاص. التاني طموحه اعلى شويه في ناحيه الدنيا، لا انا ما يكفيش الكلام ده، انا عايز قريه ساحيه كامله. واحد ثالث يقول لك انا ما يهمنيش الكلام بقى ده، لا ده ولا ده، انا ربنا يكرمني كده نفسي اختم القران واتعلم سنه النبي عليه السلام وابقى داعيه الى الله. اهو ده هم. فاهم ازاي؟ فالنبي بيقول ايه؟ من كانت الاخره همه جعل الله غناه اللي هو عايزه في قلبي. ليه في قلبي؟ قال لك لانه لو جعل غناه في بيتي ربما يدعي الفقر، لو جعل غناه في جيبه ربما يدعي الفقر، انما لما يملا قلبه غنى فاقل حاجه ترضيه عن الله. فاهم ازاي؟ يبقى جعل الله غناه فين؟ في قلبي. فاهم ازاي؟ القلب لما يتملي غنى تلاقي نفسك راضي عن الله اي حاجه والله. ولذلك سبحان الله تيجي ايه، سبحان الله اذكر يعني واحد قريب ليا ورجل اعرفه جيدا يعني ما زال يعيش حتى يومنا هذا ربنا يحفظه، والله كنت ادخل عليه يا جماعه والله العظيم كنت اشوفه بيغمس العيش بالملح. والله العظيم كنت اقول له عم الحاج طب ليه يعني؟ يقول لي يا ابني ده احنا في نعمه، بس يا ريت نعرف نشكر، يا ريت نعرف نأدي حق النعمه دي. خدت بالك؟ سبحان الله. اذا فاحنا محتاجين ان احنا نعرف قدر النعم لا ونشكر الله عز وجل. اذا جعل الله غناه فين؟ في قلبي. وجمع له شمله، جمع له ايه؟ شمله. وبعدين واتته الدنيا بمزاجها لا غصب عنها وهي راغمه. يا سلام. طب والتاني بقى اللي صبح الصبح بقى دنيته كلها ايه؟ قايم الصبح يا ترى هنلبس مين العمه النهارده؟ في ناس كده، ربنا عارفين عارفينكم يا رب، همه كله هيجمع قد ايه النهارده؟ هيهبش قد ايه النهارده؟ هيزود رصيد قد ايه النهارده؟ ومن كانت الدنيا همه اللي حصل جعل الله فقره في قلبه. لا لا لا لا، الباب مقفول من بره. منين؟ من العين. جعل الله فقره بين عينيه. بعض الناس تلاقي مكسبه مثلا في اليوم مثلا 5000 جنيه او مثلا 1000 جنيه، فلما يجي في يوم يكسب 500 جنيه تيجي تساله اخبارك ايه؟ يقول لك خسران 500 جنيه. خدت بالك؟ ليه؟ لان هو مقتنع من جواه، هو مش بيكذب، هو مقتنع من جواه ان انا طالما انا بكسب كل يوم 1000 جنيه يبقى انا لو كسبت في يوم 500 يبقى انا خسران 500 مش كسبان 500. فهو لا يرى الا النقمه، لا يرى النعمه ابدا. يبقى جعل الله غناه فين؟ فقره فين؟ بين عينيه. لو ربنا رزقه في اليوم ب 1000 جنيه هو شايف ان الموضوع كده مش جايب حقه، والحاله نايمه والسوق نايم والحاله جيم وخلاص. فاهم ازاي؟ والدنيا خلاص الايام هتقول كده. فاهم ازاي؟ في حين واحد تاني تلاقيه مثلا ربنا رزقه في اليوم ب 5 جنيه وراح لزوجته واولاده يا دوب بشويه عيش كده وحتتين جبنه وشات فول، يا سلام وسعاده الدنيا كلها بقى، ومعاه زوجه بقى فاضله ما شاء الله يعني مش محسسه باي حاجه. سبحان الله. وقليل من عباد الشكور. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. يبقى شغال 3-4 شغلانات مش فاضي حتى لا يشوف لا اولاده ولا زوجته ولا اي حد، ورغم ذلك مش لاحق يتمتع باي حاجه في الدنيا، عمال يجمع وفي نفس الوقت ما بيتمتعش باي حاجه في الدنيا، مش فاضي اصلا. فاهم ازاي؟ جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله وفي النهايه والله ما هتاخد إلا اللي ربنا مقدره لك، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. يا سلام. نرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ الأحمد، فهم زي؟ يقول: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يبقى ده آخر واحد هيخش الجنة، تمام كده؟ ماله ده يا رسول الله عليه السلام؟ قال: هو رجل يخرج من النار حبوا زحفا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. يتخيل إليه إيه؟ إن الجنة إيه؟ اتمالت بقى كومبليت، مفيش مكان هو ايه يخش، فاهم ازاي؟ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، الجنة اتمالت خلاص. فيقول جل وعلا: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يا سلام. في رواية مسلم يقول الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي عند ذلك، فلما سأله الصحابة: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: أضحك لضحك رب العزة جل وعلا، فإن العبد لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. طيب، وأدنى أهل الجنة يا جماعة، أقل واحد في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لسه بنتكلم لسه هنخش على الصفقات دلوقتي، أقل واحد في الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا وقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال جل وعلا: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فهبالك بقى الحتة الجاية، فيقول: يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ ده خلاص يا رب، كل واحد خد ايه البيت بتاعه وخد المنحة اللي انت اديتها له في الجنة وخلاص قعد بقى، فاهم ازاي؟ فيقول جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا ملوك الدنيا احنا مش نومس، ملوك الدنيا ده كان واحد فيهم بيحكم مثلا ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. فقال: رضيت يا رب، خلاص ده حلو قوي كده. فيقول جل وعلا: لك ذلك، خبالك، ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال له: رضيت يا رب، ده كتير جدا، فاهم ازاي؟ فقال جل وعلا: لك ذلك، الخمسة دولت وعشرة أمثاله. خمسة في عشرة بكام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية كم مرة؟ 12 مرة. واخد بالك؟ ده أدنى أهل الجنة. خد بالك اللي جاي بقى أحسن من اللي فات. قال جل وعلا: ولك ما اشتهت نفسك. لك ما اشتهت نفسك؟ طب ما ممكن يكون واحد زاهد زي حالاتي كده يقول: يا رب أنا عايز قد اللي فات ده 50 مرة. ماشي؟ لك ذلك، انت بتطلب من مين؟ من الكريم سبحانه وتعالى. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها خالد. ايه اللي بيخوف اي انسان غني في الدنيا يا جماعه؟ حاجتين، اما ان هو يفتقر الفلوس بتاعته تروح، واما ان هو يفضل غني بس يموت ويسيب، صح ولا؟ في الجنه الحاجتين دولت هيزوله، بمعنى انت مخلد فمش هتسيب النعم دي. الحاجه الثانيه مش هتفتقر، بل بالعكس، ده انت كل يوم في زياده في النعيم، كل يوم فين؟ في زياده في النعيم. نسال الله ان يرزقنا جميعا الجنه. خدت بالك؟ في روايه بقى جميله جدا عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده في صحيح الجامع رقم 1557، الحديث مهم قوي. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ فيدخل الجنه، ده مين؟ ده ادنى اهل الجنه. خد بالك من الحته اللي جايه دي، جميله قوي. فيدخل الجنه، فاذا دخل الجنه قال: هذا لي. انت عارف واحد ممكن دماغه تروح فيها دي، فاهم ازاي؟ شوف الجنة والنعيم اللي فيها. النبي المولى عز وجل كده قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، فبيقول ايه راجل اول ما دخل شاف الجنة وشاف النصيب بتاعه في الجنة، قال: هذا لي. خد بالك، فيقول جل وعلا له: مش كده وبس، تمنى، اطلب كمان اللي انت عايزه، يلا فوق ده كله. خد بالك من اللفظ، فيتمنى العبد، يقعد يتمنى بقى، حط نفسك بقى مكان العبد ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بعد ما خدت نصيبك في الجنة اللي هو قد الكرة الأرضية 12 مرة، فاهم ازاي؟ وفوق ده كله بيقول لك ايه؟ يلا اتمنى بقى، خد اللي انت عايزه بقى. فيتمنى العبد، بص بقى لفظ الحديث ده، والله لفظ الحديث يعني يخلي قلبك كده ينشرح. خد بالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتمنى ويذكره الله عز وجل، يقول له: سل من كذا وكذا. ربنا هو اللي بيذكره، يعني العبد يقول: طب انا عايز كذا يا رب، عايز كذا وعايزه، ويسكت ربنا يقول له: اطلب كذا، فيطلب، اطلب كذا، يطلب. تخيل حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص بقى قال جل وعلا هو لك وعشرة أمثال. يلا إيه رأيك ما تصدر الحبيب صلى الله على نبي محمد أبتدالك. ثم يدخله الله الجنة فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين. يا بخت الشباب الغلابة اللي قاعدين ربنا يزوجهم يا رب. خد بالك النهاردة يعني تلاقي واحد متجوز اثنين ماشي في الشارع بيكلم نفسه أخ يقول له أنت تسبح يقول له أنا بحسبن. خد بالك. سبحان الله. فيدخل عليه إيه زوجتاه دي أول حاجة. خد بالك ده وليها زوج تانية بس دول إيه دول أول حاجة كده أول تحفة كده زوجتين. يلا فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الزوجتين بقى أول ما شوفوه كده بالصداع يقولوا إيه الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول الرجل ما أعطي أحد مثل ما أعطيت أنا ما حدش بقى خد إلا أنا إيه إلا أنا خد. وده مين يا جماعة ده أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة. خدت بالك شفت يا أخي بقى ليك قد إيه في الجنة ثم تقول لي دنيا اوعى تفكر بقى ان انت ايه تفرط في جنة الرحمن. طيب يبقى حديثنا الجميل النهاردة يا جماعة عن معنى جميل نفتقده في هذا الزمن اللي هو ايه اللي هو الايثار اللي هو الايثار صفقة مع الملك اللي هي ايه الايثار. الايثار كم نوع يا جماعة؟ اربع انواع. اول نوع واعلى نوع واعظم نوع ايثار الله على ما سواه ان انت تؤثر الله سبحانه وتعالى. انت عبد لله انا ماليش رب غير ربنا سبحانه وتعالى ومش عايز حد يرضى عني غير ربنا. اهم حاجه ان ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى. في تهذيب الكمال قصه جميله جدا لواحد اسمه ابن هبيره. ابن هبيره كان واليا على العراقين اللي هي الكوفه والبصره زي محافظ على بلدين كده ماشي. فكان يزيد بن عبد الملك كان بيبعت له رسائل احيانا يقول له نفس كذا اعمل كذا الامر الفلاني اعمله. احيانا كان بيبقى في بعض الاوامر فيها ظلم. فابن هبيره قال له طب انا اعمل ايه؟ فراح عمل ايه على طول رجع لمين؟ لاهل العلم. طيب فرجع لمين؟ للامام الشعبي والامام الحسن البصري. راح بعث لهم دخل عليه القصر بتاعه. فاول ما دخلوا قال لهم ان يزيد بن عبد الملك ياتي الي او يرسل الي بالرسائل تلو الرسائل وهي تكون احيانا مجافيه للحق احيانا فيها ايه بعض الحاجات كده فيها ظلم فهل لي رخصه في دين الله ان انفذ ما فيها؟ فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفه ومسايره حب يجمله يعني يا سيدي غصب عنك بقى وكده وهتعمل ايه ده انت ما انت مجبر على كده وربنا يعينك وانكر بقلبك خلاص. فنظر ابن هبيره الى الحسن البصري وقال وماذا تقول انت يا ابا سعيد؟ ابا سعيد اللي هو كنيه حسن البصري. قال له يا ابن هبيره خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فان الله يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله. ربنا هيحميك من يزيد انما يزيد مش هيحميك من ربنا. خدت بالك يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فلا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. يا سلام. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. الاثنين خرجوا من عند ابن هبيرة. الناس اللي بيحبوهم بره مستنين في المسجد خايفين عليهم لا يكون حصل لهم حاجة. فأول ما خرجوا قالوا ها ما صنعتم مع ابن هبيرة عملتوا إيه معاه؟ فقال الشعبي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها وإنما أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عز وجل وقرب إلي الحسن البصري فبالغ في أعظامه وإكرامه. هي دي المسألة. خدت بالك إن أنت لما تيجي النهاردة عايز تقوم تصلي الفجر الدنيا برد والدفى عفا فاهم ازاي؟ سبحان الله على رأي جدي وجدك الدفع عفا فالإنسان ايه؟ عايز ينام وتعبان ومش قادر يتحرك. لكن أول ما تقوم كده وتؤثر رضا الله يا سلام يبقى ربنا غالي عندك. خدت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرك إن أنت تنفق ونفسك بتقول لك ايه؟ بلاش اللي يعوز البيت عياذا بالله والكلمة دي مش كويس يحرم على الجامعة لا ما يحرمش على الجامعة ده بيت ربنا فاهم ازاي؟ فتلاقي نفسك ايه؟ بتبخل. طب لو أنفقت فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا. هي العقبة ان انت تقتحم العقبة، حتة ان انت تنفق دي صعبة قوي على النفس. فهم زي تلاقي الواحد بيحط ايده بجيبه لحظة حماس تقول له اتبرع عشان نعمل كذا، هسه لا دعنية خبر بقى حط ايده وبعدين يقعد ينعكش كده، لا ده بان عليه 5 جنيه لا خليه. فهم زي دي شكلها ما اماش كده، يطلعها اله ربع جنيه يحط ان لله وان لا رجل يحطها ويبقى يعني بيبكي الدماء بدل الدموع. المهم يعني فهي دي العقبة، العقبة ان انت تنفق. وتحبون المال ايه حبا جم، هات بالك لما تيجي تضحي بوظيفة لان فيها مخالفة شرعية تغضب ربنا. فهم زي بقى انت كده اثرت رضا الله سبحانه وتعالى. لما الصحابة هجروا يا جماعة وتركوا الديار والاموال وتركوا كل حاجة اثروا رضا الله سبحانه وتعالى. لما اخت مسلمة فاضلة لسه مش لابسة حجاب تيجي النهاردة تقولي ان شاء الله من بكرة بقى هبتدي البس حجاب، واحدة تقول لها طب ده انت يعني جيت هتتحجبي على الصيف، ده الدنيا حر، ايه المشكلة؟ حر حر. هي يعني المتبرجة هي اللي حاسة بطراوة واللابسة نقاب هي اللي حاسة بحر؟ ابدا، ده سبحان الله ده اللي لابسه نقاب بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيطر عليها النقاب واللبس اللي لابساه، والتانية عيني ماشيه بتتشوه في الشارع. سبحان الله، فربنا بيه ييسر ايه لنا كل طاعه بفضل الله عز وجل. فلو بتحب ربنا هتؤثر رضاه على غيره، وما يفرقش عندك خبالك بقى، ما يفرقش عندك بقى ربنا اعطاك او منعك او عافاك او ابتلاك ليه؟ لانه لا يحب لذاته الا الله. خبالك ما فيش حد يتحب لذاته الا الله. انا لما اجي احبك بحبك لان شفت منك شيء يحببني فيك، انما لو ربنا ابتلاني، لو اخذ عيالي، لو اخذ صحتي، لو اخذ مالي، في النهايه برضو انا بحبه. ليه؟ لانه هو ربي سبحانه وتعالى. شوف سيدنا عمر بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، شاء المولى عز وجل لما يجيله مرض الاكله في رجله يا جماعه حبوا يقطعوا رجليه، فسبحان الله فشاء المولى عز وجل قالوا له نقطه يعني طلعت رجليك، قالوا لا انتظر شويتين المرض عمال ينتشر في رجله لحد ما وصل لركبته. طيب لا في الوقت ده لو استنينا بقى هيحصل لك بقى تسمم وغلغلينا في جسمك موت. طيب خلاص، فقالوا نقطع رجليه نعمل ايه؟ قالوا ايه؟ نسقيك كأسا من المرقد حاجه كده ايه، او نسقيك كأس من الخمر اي حاجه ايه تذهب عقل. قال لا والله لا اذهب عقلا منحنيه الله. طب نعمل ايه معاك؟ قال لهم انتظروا حتى اذا دخلتوا في الصلاه فابدأوا في قطع رجلي فلن اشعر ان شاء الله. وشاء المولى عز وجل عروه بن الزبير، شوف بقى الخشوع في الصلاه سبحان الله، دخل في الصلاه يا جماعه واول ما سجد بداوا يقطعوا رجله بالمناشير، ما فيش لا بنج بقى ولا في اي حاجه. فاهم ازاي؟ قطع رجله بالمناشير فاغشي عليه يوما كاملا، يوم كامل يا جماعه مش جرام بنفسه. فلما افاق عروه بن الزبير قالوا له ايه؟ خد بالك المفاجاه بقى، قالوا احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات. في نفس اللحظه اللي اتقطعت فيها رجليه هي نفس اللحظة اللي مات فيها ابن البكر محمد ابنه كبير. يعمل عروة بن الزبير، قال عروة بن الزبير اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت خد بالك فكم أعطيت يا سلام، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وأدم النعمة قبل النقمة. وده من أدب العبد مع الرب. قال أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يا سلام، ورح ماسك رجليه اللي اتقطعت ورفعها كده وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. حتى قال واحد قال له هنيئا لك يا عروة سبقتك رجلك إلى الجنة وأسأل الله أن تلحق بها. يا سلام، شوطة دي يا جماعة، حد ممكن يكون عنده يقين بالمنظر ده؟ وقليل من عباد الشكور. ده ربنا سبحانه وتعالى الحديث رواه الترمذي بسند حسن، حديث جميل قوي. صلى الله عليه وسلم لما ربنا النبي بيخبر ان المولى عز وجل يرسل ملائكة لقبض روح ابن عبده المؤمن، واحد مؤمن ليه ابن هو ده حبيبه، فربنا يأمر الملائكة انها تقبض روح ابن عبده المؤمن، ثم يعودون بعد ذلك بعد ما خلاص ايه خدوا روحه خلاص، فيقول جل وعلا أقبضتم روح ابن عبد المؤمن؟ فيقولون بلى يا رب وهو أعلم. أقبضتم ثمرة فؤادي؟ بلى يا رب. فيقول كيف وجدتموه وهو أعلم؟ يا ترى عمل ايه اول ما ابنه مات؟ فيقولون له وجدناه يحمدك ويسترجع. عمل ايه اول ما ابنه مات؟ قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تيجي يوم القيامة تلاقي فلان الفلاني ده فوق القصر بتاعه وفوق اللؤلؤة المجوفة بتاعته وفوق الخيم بتاعته في الجنة، ليه قصر في الجنة اسمه بيت الحمد. ربنا يبارك فيكم يا رب واحفظكم. يبقى تؤثر رضا الله على رضا غيره من العباد. ولذلك سيدك النبي عليه السلام، شوف لما بعث في مكة ايه اللي حصل للنبي. النبي قام يصدع بكلمة التوحيد، الدنيا كلها عادته يا جماعة، الدنيا كلها عادت النبي، وقاموا وآذوا النبي وضربوا النبي ووضعوا سلة الجزور على ظهري ورموا التراب فوق رأسي وانكسرت رباعية النبي، وحصل له أشياء لا يمكن تحصل لي حتى غير النبي عليه السلام. ورغم ذلك فبزي آثر رضا الله على رضا الخلق. ما كان ممكن واحد غير النبي ليه خلاص بقى يعني انا هشز عن يكون الدنيا كلها على الكفر وانا الواحد يعني فهم ازاي يعني الواحد يمشي جنب الحيط ولا جوه الحيط لا النبي ما عملش كده. النبي اثر رضا الله حتى اعزه الله ونصره ومكن له دينه بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الشافعي كلام غالي قوي بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول الامام الشافعي رضا الناس غايه لا تدرك ابدا. رضا الناس غايه لا تدرك. خد بالك يا جماعه، لا يمكن قلوب العباد تجتمع على انسان ابدا ابدا، لا يمكن. يعني انت حتى لو جيت النهارده لقيت عالم على وجه الارض ومشهور ومحبوب جدا، لازم تلاقي ليه اعداء. ده لازم يقينا لازم تلاقي. هو افضل من النبي عليه السلام؟ ده القلوب لم تجتمع مش على النبي، ده القلوب لم تجتمع على الله. على الله اربع اخماس الكره الارضيه النهارده يكفرون بالله. خدت بالك؟ إذا النهاردة 200 مليون بيعبدوا البقر من دون الله، 200 مليون بيعبدوا البقر من دون الله، وأدوهم ويمكن أكثر بيعبدوا بوزة، وغيرهم بيعبدوا الشجر والحجر والأصنام والأشياء غريبة جدا. ولذلك صدق من قال والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يستم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قيل إن له ولدا وصاحبة وزوجة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. إذا كان ده ربنا سبحانه وتعالى، ورغم ذلك اليهود اتهموا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك ومالك الملوك، لم تجتمع القلوب على الله ولم تجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيء طبيعي جدا لما تلاقي ممكن داعية موجود على الساحة، فاهم ازاي؟ ممكن تلاقي مليون بيحبوه ومية بيكرهوه، ودي ظاهرة صحية عادية جدا. عشان ايه؟ عشان لا يساء الظن بأي حد. لأن طبعا انتوا يعني كما تدرون الآن ما يجري الآن في أرض الله سبحانه وتعالى، تجد بعض الشباب ربنا يهدي جميع رب، تبص تلاقي طالع لسه يا دوب ما كملش حتى حفظ جزء عامة، وتلاقي طالع يقول لك شوف فلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان، وعمال منصب نفسه ما شاء الله عالم وحاكم على الدنيا كلها سبحان الله. وسبحان الله والحمد لله نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا لما ربنا اكرمنا بينا نتعلم، تعلمنا الادب قبل العلم. اهم حاجه والله، اهم حاجه ان انت تتربى قبل ما تتعلم. النبي عليه السلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. النبي لم يبعث ليتمم اصول الفقه ولا مصطلح الحديث ولا علم التفسير، النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. والنبي أخبر قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وقال ألا أخبركم بأحبكم إلى ربكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أقرب واحد من النبي في الجنة بين قال أحاسنكم أخلاقا صلوات ربي وسلامه عليه. خدت بالك؟ وإن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فالإمام الشافعي بيقول إيه؟ رضا الناس غاية لا تدرك أبدا، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه، ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد صدق من قال فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يا سلام، خدت بالك؟ فربنا مثلا أمرك بشيء تعمله ونفسك بتؤمر بشيء العكس، شوف بقى هتؤثر رضا الله ولا لا. ربنا أمرك إن أنت تسيب البنت اللي أنت قلبك متعلق بيها، لكن نفسك بتقول لا مش قادر أستغنى عنها، ها ربنا ولا نفسك؟ على طول كده. هنا بقى يظهر الاختبار، هنا يظهر الامتحان الحقيقي. وصدق من قال سوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. الدعاوى كتير، واحد يقول لك انت ما تعرفنيش، انا بفضل الله لو التزمت. لا بقى، قيام ليل بقى وصيام نهار بقى وتسبيح وتهليل وتكبير بقى وحفظ قرآن وشاف ايه. طيب التزم، اول ما يلتزم يمكن ما حافظش على صلاة الخمسة فين؟ في بيت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المسائل تنكشف لما ايه؟ لما ينجلي الغبار. الغبار لما يزول تعرف ايه اللي تحتك، المطية اللي انت بتركب عليها، افرس تحتك ام حمار، اعزكم الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اول حاجة يا جماعة ايثار رضا الله على رضا جميع الخلق. ثاني نوع من الايثار يا جماعة ايثار النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس اجمعين. واخد بالك؟ تسأل نفسك سؤال، لو كان النبي عايش معانا دلوقتي يا جماعة يا ترى كنت ممكن تسمع كلامه؟ هتقولي طبعا ده النبي عليه السلام، في حد في الدنيا يعصي امر النبي؟ اقول لك الحقائق بتبان لما تعرف انت بتعمل ايه دلوقتي والنبي امرك بايه. هدي مثال بسيط. النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل المثال مثلا امرك ان انت تحجب بناتك، امرك بكده. قال صنفان، حديث رواه مسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. طيب النبي قال لك حجب بنات، لبسهم الحجاب. تقول لي لو كان النبي أمرني والله العظيم أنا ما أعصي أمر أبدا، لو كان موجود يسبع العين والرأس. طب النبي أمره. وخد بالك بقى، طاعة النبي وهو غائب أعظم من طاعته وهو حاضر، صح؟ لا ممكن يجي لك النبي دلوقتي قدامك عينه في عينك، يا فلان روح دلوقتي حالا حجب بنتك، تقدر تقول لا؟ مين يقدر يقول لا؟ ممكن تعملها وانت مكسوف من النبي ومن جواك ما انتش راضي، صح؟ لا زي ما كان المنافقين بيعملوا اشياء قدام النبي وقلوبهم مش راضي. شوف كم واحد من المنافقين كانوا ورا النبي فين يا جماعه؟ في غزوه العسره، في غزوه تبوك، وماشيين يتريقوا على النبي على الصحابه، يقول والله ما راينا مثل قر راينا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنه ولا اجبن عند اللقاء. يقولوا الكلام ده مين؟ على النبي والصحابه. وينزل جبريل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودول مين؟ كانوا خلف النبي وطالعين وراه في ساعة العسرة، وبيصلوا وراه وبيصوموا معاه وبيقعدوا معاه ويسمعوا منه، وكانوا منافقين. والنبي لما نزل له أسماء المنافقين كلهم اداه لمين؟ لحذيفة بن اليمان، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله والله الواحد لما يقرأ الكلام ده يعني يتعجب. سيدنا عمر بن الخطاب اللي النبي بيقول عنه أحاديث صحيحة، لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال إن الله قد أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر وسمى فاروق الأمة، فهم إزاي؟ ورغم ذلك راح لسيدنا حذيفة بيقول له إيه؟ يا حذيفة أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله بالمنافقين؟ أنا اسمي فيهم؟ فقال له لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. زي سيدنا ابن أبي مليكة حديث رواه البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب النبي، أنا لحقت 30 واحد من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول أنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل. تخيل صحابي يقول أنا حسن أنا منافق. مش سيدنا حمزة قال كده؟ حديث رواه مسلم لما قابل سيدنا أبو بكر قال يا أبا بكر نافق حمزة وما زكى حمزة، قال له نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأى عين، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. سيدنا أبو بكر ثاني اثنين اللي أبواب الجنة 8 يوم القيامة هتنادي عليه، والحديث البخاري ومسلم أبواب الجنة 8 هتنادي يا أبو بكر تعال من عندي، ده أنت تعال من عندي، فهم إزاي؟ ورغم ذلك قال له أو أنك لا تجد ذلك، أنت بتحس إن أنت منافق بجد؟ قال له قال وأنا كمان والله، تخيل، فهم إزاي؟ لو أنت بقى كنت الثالث تقول أما أنا بقى لا الحمد لله أنا حلو أنا الحمد لله زي الفل. شوف ما كانش حد فيهم يزكي نفسه أبدا يا جماعة، كان يتهم نفسه بأشياء غريبة جدا ولا يزكي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فالنبي أمرك أنك تتمسك بسنته مش أمرك بكده. طيب النبي موجود أو مش موجود هتفرق معك إيه؟ طبعا تفرق معك كتير أن أنت تشوف النبي، لكن هو طالما أمرك بأمر. طب بلاش ده كله، لو إن أبوك اللي أنت بتحبه فهم زي قبل ما يموت قال لك يا ابني وصيتي صيت يا حبيبي تاخد بالك من اختك الصغيره، لو جيت في يوم من الايام عايز تاذي اختك تقول لك خد بالك انا وصيت الحبيب، صح ولا لا؟ تقدر تزعلها؟ كل لما تيجي تزعلها لولا بس ابويا وصاني كان زمان دلوقتي ايه بجيت بطني. المهم يعني ايه؟ تلاقي نفسك ايه عمال بتمسك نفسك في وصيه، فاهم ازاي؟ طب تخيل بقى لو كانت الوصيه دي من النبي بقى تنفذ ولا ما تنفذش؟ النبي قال لك كده فرقت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ويقول كما عند أبي داود بسند صحيح: فعليكم الوصية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعمل ايه يا رسول الله؟ يعني نمسك شوية ونسيب شوية، ساعة وساعة؟ لا، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. سيدك النبي عليه السلام أخبرك كمان إن ربنا أجزل لك العطاء يا سيدي، وهيديك أجر ما تتخيلوش، والله العظيم لا يخطر على قلب بشر لو إنك أنت تمسكت بسنة النبي في زمن الغربة. يا سلام، يعني اللي تلبس حجاب، اللي تلبس حجاب في زمن النبي، هل ممكن يكون أجرها زي اللي بتلبس حجاب في الزمن بتاعنا ده؟ ده محال، مش ممكن. وانت لما تطيع امر النبي وتيجي تتحمل البلاء اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان، وتتحمل الغربة اللي انت فيها ديت، وتتمسك بدينك، هل ممكن يكون اجرك زي اجر الصحابي؟ برضو لا يمكن. ليه؟ الصحابي اخي ده كفاية انه كان عايش مع النبي عليه السلام، كفاية انه لما كان يعوز يعرف الحق فين، ما كانش يقول ايه يا ترى الشيخ ده اللي صح ولا ده اللي صح، لا، ما كانش ليه الشيخ واحد، سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، هي كان مصدر النور واحد بس. ما كانش بقى ده يطلع يقول فلان كذا والتاني يقول لا فلان كذا، لا ده انا اللي على الحق، لا ده اللي على حق. ما كانش فيه البلاء اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، كان النور واضح، مصدر واحد بس للنور. اختلف انا وانت مش هنروح لاي حد، نروح للنبي عليه السلام. انا غلطت في حاجه ينزل فيا قران يزبطني. اوعى لا تروحش الطريق ده، خليك في السكه دي. اذنبت ذنب خلاص يا رب توب عليا، تنزل التوبه من فوق سبع سماوات، قرآن يتلى إلى يوم القيامة. خدت بالك؟ كانوا في خير يعني. احنا اتكلمنا في الدرس بتاع يوم الخميس، كان اسمه نجوم في السماء. اتكلمنا ازاي الجيل ده اتربى على ايد النبي عليه السلام، ازاي النبي قدر يطلع جيل بالمنظر ده. الجيل ده مر بتجربة فريدة فوق ما تتخيل، تجربة غير عادية. فاهم ازاي؟ يكفي ان هو عايش مع النبي عليه السلام. فانت لما تيجي تطيع امر النبي بقى والنبي مش معاك وانت مش شفتوش، ورغم ذلك بتؤمن برسالة النبي وتؤمن بمنهج النبي عليه السلام وماشي عليه، لا تحيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم قيد الملة، ليك أجر قد إيه؟ أجر 50 صحابة. الكلام ده من عندي؟ لا والله مش من عندي، لا من عند حبيبك بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي. لهم مين؟ صحابة. وطوبى كما فسرها في حديث أيضا في المسند بسند صحيح: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. تخيل المنظر، تخيل المنظر كده، شجرة طالع ايه الظل بتاعه، الورق بتاعه، انت بتجري بالحصان السريع بتاعك، فاهم ازاي؟ 100 سنة تحت الظل ده ما طلعتش منه شجرة واحدة. وما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. يبقى طوبى لمن رآني وآمن بي. خد بالك بقى، عد معايا: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى. كم كده؟ 3. في رواية تانية صحيحة: وطوبى 7 مرات، عند أحمد برضو سنة صحيح: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. يا سلام، يبقى أنت آمنت بالنبي وما شفتوش، دي كم طوبة؟ 7 مرات. مش كده وبس، خد بقى الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم، ده بيكلم الصحابة، إن من ورائكم زمان صبر، زمان صبر اللي احنا عايشين فيه ده، للمتمسك فيه، مش للمفرط، مش للي بيطمش، مش للي ماشي ساعة وساعة، مش للي بيقطع زي بيك بين، لا، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. في رواية أبي داود قال له أبو ثعلبة الخشني: منا أو منهم يا رسول الله؟ تفرق كتير قوي، فهم زي؟ يعني ليه أجر 50 واحد في الزمن بتاعه ده ولا من زمن الصحابة؟ قال: بل منكم. طب ليه؟ قال: فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوان. صح ولا لا؟ سيدك أبو بكر كده لما قابل سيدنا عمر: يا عمر ما تنساش قيام الليل النهاردة. حاضر. سيدنا عثمان لما قابلهم: بكرة صيام الاثنين. حاضر. سيدنا مش عارف ايه لما قابل فلان يقول: ما تنساش أذكار الصباح. حاضر. النهاردة بقى نسأل الله العفو والعافية، ليه بقى قاعدين هنا وسامعين الأهداف وهي ايه وعمالة تيجي في الـ في الـ في الأهل ولا في الزمان؟ فاهم ازاي؟ اوعى يفوتك ماتش النهاردة، يبقى فاتك نص عمرك. وفي فيلم بقى جاي بقى، يا سلام، حاجه بقى لو فاتك يبقى النص الثاني ايه خلاص والسلامه كده وسلم نمر بقى. سبحان الله. فانكم تجدون على الخير عوانا، دي كانت صفقه مع مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. بنقول لكل اخ ربنا موسع عليه ولكل أخت ربنا موسع عليها على قد ما تقدروا اعملوا صفقات، هاتوا أشرطة ووزعوها، يدعوا إلى الله عز وجل، هاتوا كتيبات ووزعوها، أطعموا الفقراء، أطعموا اليتامى، اعملوا صفقات تنفعكم في آخرتكم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الطارق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.